قال الشيخ: باب الصلح فصل. ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها. أفضى يعني أدى، يعني يؤول إلى الأموال، وهو نوعان. الصلح على نوعين: إبراء ومعاوضة. إبراء يعني إسقاط، معاوضة يعني مثل البيع، شيء في مقابلة شيء. فالإبراء اختصاره من حقه على بعضه، هذا يسمى إبراء إسقاط. فله ألف، قال والله أتصالح معك على أن أخذ 500 بس. ولا يجوز فعله على شرط، يبقى هذا لا يجوز فعله على شرط لأنه إسقاط، والإسقاط لا يصح تعليقه بشرط. والمعاوضة يأخذ شيئا بدل شيء، عدوله عن حقه إلى غيره. العدول يعني الانصراف، يعني هو انصرف عن هذا الحق، لا يأخذ هذا وإنما يأخذ هذا، ويجري عليه حكم البيع، يعني يصح تعليقه على شرط. قال الشارح: الصلح في اللغة قطع المنازعة، قطع المنازعة والخصام بين الناس نسميه صلح. وفي الاصطلاح هو العقد الذي ينقطع به خصومة المتخاصمين أو المتخاصمين. يبقى العقد الذي ينقطع به خصومة المتخاصمين، اثنين متخاصمين، انقطع يعني زال، زال الخصوم. والأصل فيه الكتاب والسنة، قال الله تعالى: والصلح خير، يعني قطع النزاع. وفي السنة المطهرة قوله عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين، رواه الحاكم. وقال: إنه على شرط الشيخين. وفي رواية: إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. هذه رواية أخرى: إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، فيها بعض الضعف، لكن كما تقدم معنا أن الفقهاء ينظرون إلى الحديث من حيث قبوله من جهة أخرى غير جهة السند. وهنا الحديث بهذه الزيادة، يبقى هنا الحديث بهذه الزيادة رواه ابن حبان في صحيحه والترمذي، وقال حسن صحيح. ولو هذا الحديث وهذا الحديث ولا وهنا الحديث وهذا الحديث بهذه الزيادة، شوفوا طيب. إذا عرف هذا فالصلح تارة يكون أو يقع مع الإنكار، وتارة مع الإقرار. فالصلح إما أن يكون عن إقرار وإما أن يكون عن إنكار. القاعدة في المذهب التي لا تنخرم: قال الصلح مع الإنكار باطل. يبقى القاعدة تقول أن الصلح مع الإنكار باطل، لا يصح. هذا عند الشافعية. ومع الإقرار، ومع الإقرار بقى ليس الإنكار، صورة الصلح على الإنكار أن يقول، أن يدعي شخص على شخص أن له ألفا، قال أنا لي عندك ألف دين، فيقول الآخر المدعى عليه: ليس عندك شيء، ليس لك عندي شيء. يبقى هذا إنكار، خلاص. هذا عند الشافعية لا يدخل في باب الصلح، هذا باطل. مع الإقرار قال: نعم لك ألف. وهو ما ذكره الشيخ نوعان، صلح الإقرار نوعين: إبراء ومعاوضة. صورة الإبراء بلفظ الصلح يعني أن يقول: صالحتك من الألف على 500، بقى إسقاط. ويسمى صلح الحطيطة، صلح الحطيطة يعني الحط والنقص، بأن يقول: صالحتك على الألف الذي لي عليك على 500، يقول كده، يعني هذه الألف هو يقر أنه ألف، قال صالحتك منها على 500. فهو إبراء عن بعض الدين بلفظ الصلح. بلفظ إيه؟ بلفظ الصلح. لاحظ، إبراء بلفظ الصلح، لأن العبرة بالمباني. وفيه وجهان، خلاص، الأصح الصحة. عندنا وجهين، الأصح في هذا الصلح أنه صحيح، أنه صحيح. وفي اشتراط القبول وجهان، يبقى إذا قال أحدهما للآخر، الدائن قال للمدين صالحتك على الألف الذي لي عليك بخمسمائة، فهل يشترط القبول؟ يقول قبلته، ولا لا يشترط؟ لك عندنا وجهين، يشترط عندي وجهين، كالوجهين فيما لو قال من عليه دين وهبته لك، واحد له على شخص آخر دين، ثم قال الدائن للمدين وهبت هذا الدين لك، فهل يشترط القبول ولا لا يشترط؟ والأصح الاشتراط، يبقى لابد أن يقول قبلته، لابد أن يقول قبلته، والأصح الاشتراط، لأن اللفظ بوضعه يقتضيه. اللفظ، لفظ إيش؟ لفظ الإبراء يقتضيه، يقتضي هذا بوضعه، يعني بيه بوضعه، يعني بوضع اللغة، يقتضيه يعني تلفظ، نعم، يقتضيه يعني من مقتضياته. عندنا المعاني في الألفاظ ثلاثة، المعاني اللغوية المأخوذة من الألفاظ ثلاثة، إما أن تكون دلالة هذا اللفظ على المعنى بدلالة التطابق، وإما أن تكون بدلالة التضمن والاشتمال، وإما أن تكون بدلالة الالتزام. خلاص، فهنا قال هكذا بدلالة الاقتضاء، يقتضيه. مسألة، ولو صالح من ألف على خمسمائة معينة، لاحظ، ألف قال على هذه الخمسمائة، خمسمائة معينة محددة، في وجهان، ورأي إمام الحرمين الفساد هنا أظهر. إمام الحرمين يرى أن الفساد هنا، هنا تعيين، فقال الفساد هنا أظهر، الفساد هنا في هذا الصلح أنه فاسد. خلاص، ويشترط قبل الخمسمائة في المجلس، هذا وهم. شيخ، تعيين بهذا المازح، هكذا تعيين بالإشارة، فقال هذا خمسمائة، هذه إمام الحرمين قال أن هذا، طالما أن فيه تعيين يبقى الأظهر أنه فاسد. وأيضا يشترط قدر خمسمائة في المجلس، يشترط قدر خمسمائة في المجلس، في المجلس. قال الشيخ هذا وهم، هذا وهم من إمام الحرمين، فإن الأصح أنه لا يشترط القبض في المجلس كما في المنهاج وغيره، المنهاج للنووي، ولا يشترط تعيينها في نفس الصلح على الأصح، لا يشترط أن تعين. واضح؟ ولو صالح من ألف حال، حالة يعني حانت الآن أوان سدادها، على ألف مؤجلة، مؤجل أو عكسه، أو صالح بالعكس على ألف مؤجلة على ألف حال، بألف حال، فباطل. لماذا؟ لأن الأجل لا يلحق ولا يسقط، ولا يسقط. إذن هو الآن الصلح ليس في المقدار، بقى الصلح الآن في الأجل، قال هي ألف، هي ألف، ألف حالة أجعلها مؤجلة، ألف مؤجلة أجعله حالة، كل هذا بلفظ الصلح. قال لا يصح، باطلا، لأن الأجل لا يلحق. ما معنى لا يلحق؟ يضاف ولا يسقط ولا ينقص. قال ولا يصح تعليق هذا الصلح على شرط. لماذا؟ لأنه إبراء، والإبراء لا يعلق على صلح على شرط. قال تعليق الإبراء لا يصح، القاعدة تقول تعليق الإبراء لا يصح، هذه قاعدة، تعليق الإبراء لا يصح. واضح؟ يبقى الإسقاط تسقط بدون شرط. قال رحمه الله: النوع الثاني صلح المعاوضة، وهو الذي يجري على غير العين المدعاة بأن ادعى عليه دارا مثلا فأقر له بها وصالحه منها على عبد أو على دابة أو ثوب. يبقى هنا جرى الصلح على غير الشيء الذي يدعى، غيره شيء آخر، فهذا يسمى صلح المعاوضة. قال: فهذا حكمه كما قاله الشيخ، حكم المبيع، حكم البيع، هذا نفس أحكام البيع. وإن عقد بلفظ الصلح نظر إلى المعنى، يعني حتى وإن عقدناه بلفظ الصلح فإننا ننظر فيه إلى معناه. يبقى إذن من هذه العبارة يمكن أن يستفاد أمور. الأمر الأول أن القاعدة المضطردة عند الشافعية هي اعتبار المبادئ، لكن أحيانا يعتبرون المعاني. خلاص، إذا كانت الدلالة على المعنى قوية، إذا كانت الدلالة على المعنى قوية، يعني يعتبرون المعنى إذا كانت الدلالة على معناه قوية، مثل ما هذا الذي جاء به. إذا كان الصلح بلفظ الصلح، عقد بلفظ الصلح، فإنه فيكون في حكم البيع، هذا صلح المعاوضة. قال: ويتعلق به جميع أحكام البيع. يتعلق به يعني سننظر في كل أحكام البيع ونطبقه هنا. مثل ماذا؟ قال: كان، وهذه كاف التمثيل، كالرد بالعين، فيرد فيه بالعين، يعني إذا صالحه مثلا على 1000 جنيه بقطعة أرض ثم وجد عيبا في هذه قطعة الأرض، هل يجوز له أن يرد؟ نعم يجوز، لأن هذا صلح المعاوضة تجري عليه أحكام البيوع والمعاوضات. قال: والأخذ بالشفعة، يجد الأخذ بالشفعة فيه، والمنع من التصرف قبل القبض، والقبض في المجلس إن كان المصالح عليه والمصالح عنه ربويا. المصالح عليه يعني العين المدعاة، هذا هو المصالح عليه، المصالح عليه آسف يعني العوض، عوض العين المدعاة، هذا المصالح عليه، كأنه قال لك لي عليك 1000 جنيه، هذا المصالح عنه. أما المصالح عليه يعني اللذين اتفقا عليه قطعة الأرض، هذا تسمى مصالح عليه، ما كان عوضا عن العين المدعاة يسمى مصالح عليه. واضح؟ يبقى عندي مصالح عليه وعندي مصالح عنه. مصالح عنه هو العين المدعاة، مصالح عليه هو ما يكون عوضا عنه. سواء أكان المصالح عليه والمصالح عنه ربويا متفقين في علة الربا واشتراط التساوي في معيار الشرع إن كان جنسا واحدا، يبقى هذا كله اشترطناه كما نشترط في البيوع. قال: ويفسد بالغرر والجهل، يعني تفسد هذه المعاوضة أو يفسد هذا الصلح بالغرر. ما معنى الغرر؟ أنا بثمن أبون بثمن بمثمن. ما معنى الغرر؟ يعني لا يدبت يعني مجهول، شيء مجهول. طب قال هنا الغرر والجهل، يعني الغرر هو ما اختفت عنا عاقبته، هذا هو الغرر، الغرر ما خفي علينا عاقبته، هذا هو المعنى الأعم في الغرر، يعني شيء نحن لا نعرف ما هي عاقبته هذا الشيء، كأنه صالحه على مال مثلا بشيء في الذمة أو بشيء عندي في البيت، هذا غرر، لا ندري ما هذا الشيء، هل هو قلم، هل هو كتاب، هل هو، لا ندري، فهذا من طوت عنا عاقبته يسمى غرر. قال: والشروط الفاسدة كفساد البيع، يعني يفسد الصلح إذا كانت فيه شروط فاسدة. مثل ماذا شروط فاسدة؟ كمنع التصرف في المصالح عليه، منع التصرف، قال أعطيك قطعة أرض مقابل 1000 جنيه بشرط ألا تتصرف فيها، نقول هذا شرط فاسد يفسد معه الصلح. قال: ولو صالحه منها على منفعة دار أو دابة مدة معلومة جاز، يبقى يجوز المصالحة على الايه؟ على العين المدعاة بالمنفعة، لكن بشرط أن تكون معلومة. ويكون هذا الصلح إجارة، ويكون هذا الصلح إجارة إذا تجري فيه أحكام الإجارة، خلاص، فيثبت فيه أحكام الإجارة. جميل. ولو صالحه على بعض العين المدعاة، بعضها جزء منها، هو ادعى عليه قطعة أرض، قال هذه قطعة أرض لي، ثم أصالحك على نصفها، خذ نصفها واترك نصفها، يبقى بعض جزء من العين المدعاة اللي هو المصالحة عنه يعني. كمن صالح من الدار المدعاة على نصفها أو ثلثها أو من العبدين على أحدهما أو من الغنيمتين، كذلك مصالحة على جزء العين المدعاة، فهذا هبة، هذا حكم الهبة، فهذا هبة بعض المدعى لمن هو في يده، يبقى هذا تجري فيه أحكام الهبة. فيشترط لصحة الهبة القبول، واحد، يبقى نجري فيه أحكام الهبة، واحد أنه يشترط فيه القبول، أن يقبل الطرف الآخر الموهوب له. اثنين، مضي زمان يمكن فيه القبض، أن يمر وقت، هذا الوقت يمكن لصاحبه أن يقبض، طب هو تحت يده، هو أصلا تحت يده، الأرض تحت يده هو، قال نحن سنقدر زمانا، لو كانت هذه الأرض ليست تحت يده فنقدر هذا الزمان. ويصح هذا بلفظ الهبة وما هو في معناه، يبقى إذن هنا أيضا العبرة بالمعنى، إذا تحقق المعنى بصورة قوية. جميل. وفي صحته بلفظ الصلح وجهان، الصحيح من هذين الوجهين الصحة، ولا يصح هذا الصلح بلفظ البيع، لأن أحكام البيع تختلف عن أحكام الهبة، فإذا صالح على بعض العين المدعاة لا يصح بلفظ البيع، كان يقول بعتك نصفها على أن آخذ نصفها، لا، لا يصح. وقول الشيخ في الأموال هو كما ذكرنا، يعني ما معنى الأموال هنا؟ معنى الأموال يعني كل ما كان متمولا، كل ما كان متمول يصح أن يصير مالا، يعني إما أن يكون مالا في الحال، وإما أن يكون في المآل مالا، مثل ماذا؟ في المآل يعني في المستقبل سيكون مالا، مثل ماذا؟ مثل المنفعة، المنفعة ليست مال في الحال، وإنما هي مال في المآل في المستقبل. وقوله وفيما أفضى إليها، يعني فيما أفضى إلى الأموال، خلاص، لأنه يقول ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها، يعني ما أفضى إلى هذه الأموال، ما أدى إليها. كما إذا ثبت له قصاص فصالح عليه بلفظ الصلح، صح، صح ايش؟ صح القصاص ولا صح الذي صالح عليه؟ صح ما صالح عليه اللي هو المصالح عنه بلفظ الصلح، صح، نعم، بلفظ الصلح. وان صالح بلفظ البيع فلا، لا يصح، لان هذا ليس فيه احكام البيع، ليس فيه معوضة. وأما ما ليس بمال ولا يؤول إلى المال، هذا هو، يعني هو ليس مال في الحقيقة ولا يصير مالا، مثل ماذا؟ كحد القذف، رجل قذف شخصا، فلا يصح عليه الصلح عليه بعوض، لماذا؟ لأنه لا يقابل بمال، حد القذف، ها؟ إما أن يثبت وإما أن يترك، إما أن يؤخذ به وإما، أما إنه يقول خذ مكان هذا القذف مالا، لا، لا يجوز، فإنه لا يقابل المال وليس يؤول إلى المال. انتقل بعد ذلك إلى أحكام الطريق، أحكام الطريق، أحكام الطريق عادة الفقهاء الشافعية أنهم يذكرونه هنا في باب الصلح، يعني ما الذي يجب على الإنسان إذا كان في طريق، إذا كان بيته يطل على طريق. قال ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا. الروشن هو ما كان مثل المظلة يسمى روشن في طريق نافذ. الطريق إما أن يكون طريقا نافذا، مثال هذا طريق نافذ ليس تربا، لا ليس قضيتي هكذا، هذا طريق نافذ من هنا ومن هنا. وعندنا طريق غير نافذ، يخرج منه فخ، يأتي هنا ويقف سد، هذا طريق غير نافذ. يقول يجوز إشراع روشا في طريق نافذ، والشرط لا يتضرر المارة به، بشرط عدم الضرر. ولا يجوز في الضرب المشترك. الضرب المشترك هو الطريق الذي يشترك فيه الناس وليس نافذا، وليس نافذا، يعني لنا بيوت هنا، بيت هنا، بيت وهنا، بيت وهنا، بيت وهنا، بيت، ولكن ليس نافذ. فنقول يجوز إشراع روشا هنا بشرط ماذا؟ بشرط أن يوافق هؤلاء أصحاب البيوت، إلا بإذن أهل الضرب، خلاص. ويجوز أيضا تقديم الباب في الضرب المشترك، أن يقدم الباب. ما معنى يقدم الباب؟ تقديم الباب يكون في البيوت، كل بحسب بيته. هذا الرجل مثلا بيته من هنا إلى هنا، كل هذا بيته، فهذا الباب يمكن له أن يقدم هذا الباب إلى رأس الدار مكان الخروج هنا، لأنه ملكه، هذا البيت ملكه، كل هذا البيت ملكا له، فيجوز أن يقدم الباب. يجوز تقديم الباب في الضرب المشترك، ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء. لماذا لا يجوز التأخير؟ لو كان هنا لا يجوز أن يؤخره هنا. لماذا؟ لأن هذا الجزء حق لمرور هؤلاء، هذا وهذا وهذا حق لمرورهم، فإذا مرورهم هنا يعطيهم حق في هذا الطريق، هم لهم حق فيه، فنقول هذا الحق لا يسقط. فينبغي إذا أراد أن يؤخر أن يجعل هذا الباب ليس هنا، يريد أن يجعله هنا، نقول له لا بد أن تستأذن هذا وتستأذن هذا وتستأذن هذا، لأن له حق في المرور. واضح؟ طيب. ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء. قال الشارح: اعلم أن الطريق قسمان، نافذ وغير نافذ. طب هذا من حيث الجملة، وإلا فأقسام الطرق كثيرة. عندنا طريق، عندنا مهيع، عندنا ضرب، عندنا عطفة، عندنا سكة، كثيرة جدا، لكن من حيث العموم سنقسمه من حيث النفاذ، يعني المرور في الاتجاهين، ومن حيث الانسداد. فنقول عندنا نافذ وعندنا غير نافذ، أيما كان هذا الطريق، كبير صغير لا يهمنا الآن، كبر وصغر. قال: فالنافذ لا يختص بأحد، بل كل الناس يستحقون المرور فيه. خلاص. لماذا؟ لأنه نافذ، فإذا الناس سواء الذين يسكنون في هذا الظرف أو في هذا الطريق، أو الذين لا يسكنون هم يمرون في هذا الطريق ذهابا وإيابا، يبقى هذا الطريق غير مختص بأحد، منفعة عامة لجميع من يمر، فليس لأحد أن يتصرف فيه بما يضر المارة، كإشراع جناح. دليله لماذا؟ لماذا أنتم تقولون هذا؟ نقول لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. إشراع جناح يعني إخراج رف روشا، خلاص، يسمى جناح. وبناء سابات، سابات مثل البلكونة، خلاص، هذا هو السابات. لا يجوز له أن يبني السابات. لماذا؟ لأن الحق ليس له، ليس له حق في هذا الطريق. فإن فعل، إن قام وتعدى وفعل هذا الذي ليس من حقه بدون إذن، فهل لكل أحد أن يهدمه؟ ولا الأمر موكول إلى الحاكم؟ وجهان حكاهما ابن الرفعة في المطلب، ابن الرفعة المجلد الإمام ابن الرفعة تلميذ الإمام النووي حكاه في المطلب شرح الوسيط، وقال الأشبه أن ذلك للحاكم. لماذا؟ لما فيه من توقع الفتنة. خلاص، ولاية الحاكم، الحاكم ولاية عامة يتصرف فيه بالمصلحة، فلمقام الفتنة وقوع مشكلات وضرر يتصرف الحاكم. فإن لم يضر، وهذا هو الأشبه، قوله الأشبه ترجيح، يعني الأشبه بالإيه؟ بالحكم الشرعي، وهو استعمال قياس الشبه. فإن لم يضر بالمرة جاز إذ لا ضرر، يعني جاز عند عدم وجود الضرر في انتفاء العلم. أشبه ماذا قلت؟ الأشبه يعني الاثنين متشابهين، وهذا أكثر شبها استعمالا لقياس الشبه. فإن كان هذا الروشن أو هذا السابات لا يضر بالمرة، جاز، جاز إنشاؤه، وجاز وضعه، وجاز إشراعه، ويشترط أن يعليه، أن يجعله عاليا بحيث يمر الماشي منتصبا، منتصبا يعني قائما، يعني لا يخفض رأسه عند المرور. قال المودي، القاضي المودي صاحب الحاوي، وعلى رأسه ما يحمله، يعني لا نكتفي فقط بقيام القائم بانتصابه أن يمشي مستقيما، لا، نقول حتى وإن وضع على رأسه شيئا. قال ابن الرفعة في المطلب وهو الأشبه، يعني هذا هو الأشبه، أن يكون يمكن للمرء أن يمرون عليهم أو على رؤوسهم ما يحملونه. هذا إذا اختص بالمشاة، يعني إذا كان هذا الطريق يختص بالإيه؟ بمن يمشي على رجليه. فإن كان هذا الطريق يمر فيه الفرسان، يعني الراكب على فرس، الراكب على بغل، الراكب على حصان، والراكب على حمار، والراكب على إبل، كل هذا، فنشترط أن يكون عاليا بحيث لا يضر بهذا المار الذي يكون راكبا. فإن كان يمر فيه الفرسان والقوافل، القوافل للتجارة، جمع قافلة، وهي التي تكون فيها البعير، فيرفعه بحيث يمر فيه البعير وعليه المحارة ونحوها. المحارة يعني الهودج الذي يبنى، الصندوق هذا وأمثاله. طيب، هذا الحكم في إشراع الروشن وفي بناء السابق، ما الأصل فيه؟ قال والأصل في جواز الإشراع. من أين أتيتم بهذا الحكم؟ قال عندنا دليل، أنه عليه الصلاة والسلام نصب بيده الكريمة ميزابا في دار عمه العباس رضي الله عنه، نصب ميزابا. ما هو الميزاب؟ هو الذي يسقط الماء الذي يمكن أن يترقب فوق السطح، ماء الأمطار، بدل ما بدل من أن يتجمع فوق البيت، هذا الميزاب يصرف هذا الماء ويطرده، يجعله في الشارع. النبي صلى الله عليه وسلم نصب بيده ميزابا. وهنا مسألة مهمة ينبغي التنبه لها. كثير من الناس يقولون المهم عندنا هو أن يأتي الدليل بس، ما عندنا شيء أهم من وجود الدليل، فإن صح الدليل انتهت المسألة. وهذا الكلام غير صحيح، لأن مناطات فكر الفقهاء في أربعة أمور، هم يفكرون في أربعة أمور ويبحثون عنها. رقم واحد الدليل وصحته، أن يأتي الدليل صحيحا، مثل هذا الحديث الذي معنا، وإن كان لم يكتبه، يقولون نبحث الأول عن صحة هذا الدليل. رقم واحد. اثنين، بعدما يأتي لهم الدليل ويكون صحيحا معمولا به، اثنين يأتي البحث عن وجه الدلالة فيه، فلا بد مع صحة الدليل من وضوح الدلالة، وهذا بحث كبير في أصول الفقه اسمه الدلالة. والدلالة لأمرين، دلالة الألفاظ ودلالة العبارات والجمل، اثنين ثلاثة، الصحة ثم وضوح الدليل. الأمر الثالث أنهم يبحثون هل الحكم يستمر ولا الحكم انقطع، استمرار الحكم، بمعنى هل هذا الدليل الصحيح الذي وضحت دلالته بقي حكمه ولا نسخ. أربعة، بعدما يبحثون عن هذه الأمور الثلاثة يبحثون على عدم وجود المعارض الراجح، وهذا باب كبير في أصول الفقه اسمه التعارض، تعارض الأدلة. يبقى إذن أهل المذاهب الفقهية يبحثون عن أربعة أمور وليس فقط صحة الدليل. الحالة التي معنا، ربما يكون الحديث صحيحا ولا يعمل به الفقهاء، يأتي أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم ويأتي الفقهاء يقولون لا نعمل به. مثال ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النقير والمزفة والمقير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما تأتي تنتبذون شيئا نبيذ، والنبيذ هو وضع الرطب أو التمر في الإناء الذي فيه ماء، ينتبذ فيه، يوضع، يطرح فيه حتى يصير عصيرا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ وضع النبيذ في أواني محددة، والصحيح في المسلم صحيح، لكن هل هذا الحديث الصحيح وضحت دلالته؟ نعم وضحت دلالته. هل هذا الحديث الصحيح الذي وضحت دلالته مستمر الإحكام؟ هل هو مستمر؟ الحكم فيه مستمر؟ لا، ليس مستمر، هذا منسوخ. فإذا مع صحته ووضوح الدليل يأتي الفقهاء يقول لا نعمل به، ليس لنا به شأن. لماذا؟ لأنه منسوخ، لم يستمر الحكم فيه. يبقى إذا نظر الفقهاء لصحة الحديث مع الأمور الأخرى. ممكن أن يكون الحديث ضعيفا ولكن يعمل به الفقهاء. ممكن أن يكون الحديث ضعيفا لكن يعمل به الفقهاء. طب لماذا يعملون به؟ هل هم يريدون أن يعملوا بالحديث الضعيف الذي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولون لا، عندنا قواعد وضوابط نتحاكم إليها، فإذا كان الحديث ضعيفا لكن وجد العمل، عمل به الفقهاء وعمل به العلماء، تقوى هذا الحديث، صار قويا. مثال، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم أنه صلى الله عليه وسلم كتب إليه وألا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث سنده ضعيف، ولذلك يأتي بعض الناس في هذا الزمان، بعض الشيوخ والعلماء بدون ذكر أسماء طبعا، يفتون الناس يقولون يجوز أن تمس المصحف وأنت غير متوضئ. لماذا؟ يقولون هذا حديث ضعيف. نقول كيف ضعيف؟ ليست الصحة هي المعيار فقط، إنما عندنا أمور أخرى. ثم إن هذه الصحة ليست السند فقط. يقول حافظ المغرب ابن عبد البر، يقول هذا الحديث ضعيف وتغني شهرته عن البحث عن سنده. يبقى إذن عندنا ضوابط أخرى عند الفقهاء، ليست فقط قضية إيش؟ قضية صحة السند. ولذلك اتفق الأئمة الأربعة على حرمة مس المصحف لغير الإيه؟ لغير المتوضئ. هذا الحديث الذي معنا من قبيل هذا الكلام، الحديث ضعيف، ضعيف من أجل من؟ أنهم لم يحتجوا بعبد الرحمن ابن زيد بن أسلم في هذا الحديث، لكن وجر عليه العمل، وجر عليه العمل وقبله العلماء. رواه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي والحاكم، وكان شارعا، يعني كان هذا الميزاب شارعا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام الذي ذكرته من هذه الأمور الأربعة بنى عليه التلمساني رحمه الله تعالى كتابه النفيس تخريج الفروع على الأصول، بنى الكتاب كله على هذه الأمور الأربعة التي هي صحة السند، ثم وضوح الدلالة، ثم استمرار الإحكام، ثم عدم وجود المراجح المعارض الراجح. كان هذا الميثاق شارعا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان مطلا على المسجد، فلما ورد النص في الميثاق قسنا عليه الباقي. يبقى إذن النص في الميثاق كيف ورد النص؟ من فعله صلى الله عليه وسلم، فعله صلى الله عليه وسلم. واعلم أنه يشترط في المشرع أن يكون مسلما، هذا الشرط في من أشرع هذا، في من نصبه نقول يشترط له أن يكون مسلم، فلو كان كافرا لا يجوز. أي أنواع الكفار تقصدون؟ قال كل أنواع الكفار حتى ولو كان ذميا، فإن كان ذميا لم يجوز له الإخراج إلى شوارع المسلمين على الأصح. خلاص، هذا الأصح من أوجه الأصحاب ذكره في زيادة الروم. لماذا؟ لماذا لا يجوز للذمي؟ هذا تحكم. قال لا، قال لأنه في معنى الإعلاء على المسلمين، إعلاء البناء، لا يجوز للذمي أن يبني بناء يعلو به على أبنية المسلمين. فإذا كان المسلمون يبنون خمسة أدوار مثلا، لا يمكن لذمي يسكن بجوارهم أن يجعل بناءه ستة أدوار، لا يجوز. لماذا؟ هو شخص من الأشخاص، نقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، هكذا نص الفقهاء، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لا يمكن للذمي أن يكون أعلى من المسلم. حتى إذا كان راكبا، نقول إذا كان راكبا المسلم ينزل يمشي، ينزل من ركوبته ويمشي بجواره، لأنه كإعلاء البناء على المسلمين أو أبلغ. قال ابن رفعة: وسلوكهم طريق المسلمين ليس عن استحقاق، ليس عن حق، كونهم يمشون في طرق المسلمين ليس هذا إثبات حق لهم، وإنما هو بطريق التبع للمسلمين. نقول هم تابع للمسلمين، فإذا كان المسلمون يسلكون الطريق سلكوا هم الطريق، وإذا كان المسلمون لا يسلكون الطريق لا يسلكون الطريق الذميون. قال: ولو كان الشارع موقوفا فما حكمه؟ هل هو كالمملوك أم لا؟ الشارع الموقوف رجل صنع شارعا، هو صنعه، لم يكن هناك شارع، لم يكن هناك طريق، وإنما رجل صنعه وبناه ومهده وجعله وقفا للمسلمين. ما معنى وقف؟ وضع لوجه الله لا يملك، وضع لوجه الله لا يملك. جميل. أو لحق الفقراء، لحق الفقراء والمساكين. هل هذا إذن الوقف معناه الهبة، معناه الصدقة؟ الوقف هو الصدقة. الصدقة تملك تبيع، والوقف لا يباع. الوقف لا يباع. إذن الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل يعني هذا الأصل يتصرف فيه، والمنفعة يتصرف فيه بحسب ما شرط الوقف إن كان شرطه صحيح. طيب، قال هكذا: لو كان الشارع موقوفا فما حكمه؟ توقف فيه ابن الرفعة. لاحظ هذه الطريقة وهذه البراعة في العلم. كون ابن الرفعة يتوقف في حكم مسألة ليس معناه أنه لا يفهم، لا طبعا، هذا خطأ. كونه يتوقف معناه أنه عنده غزارة في العلم، وهذه الغزارة أوصلته إلى عدم الترجيح. قال: عندي أدلة في هذا الجانب وأدلة في هذا الجانب، وهو الأمر الرابع الذي تكلمنا عنه. هل لا يوجد معارض راجح ولا يوجد؟ قال: والله أنا ما أتمكن، ما أستطيع أن أرجح، فتوقف خلاص. وهذا من العلم، ينبغي للإنسان أن يكون وقافا. وقضية إطلاق الشيخ، يقصد أبا شجاع في المكة، قضية إطلاقه أنه لا فرق سواء كان الطريق مملوكا، كان الطريق موقوفا، الشارع موقوفا أو غير موقوف، يبقى حكمه حكم الشارع عموما غير المملوك، خلاص حكمه الشارع عموما غير، كأن الوقف لا يمنع، لا يمنع من إنشاء الروشة ولا يمنع من بناء السابات. لماذا؟ لأنه حكمه حكم الشارع المطروق يمشي فيه الناس. وقول الشيخ ويجوز أن يشرع، يشرع بالبناء للفعل أي يخرج جناحا، يخرج جناح يعني يخرج مظلة، يشرع يعني يشرع يعني يخرج يعني يجعل مظلة يجعل في بيته مظلة تخرج في الهواء، خلاص يمكن؟ قال يجوز، قلنا بلا ضرر. وحذف ذلك، وحذف ذلك للعلم، يخرج جناحا، لماذا لم يقل يخرج ها المسلم جناحا؟ حذف الفاعل للعلم به وهو المسلم فقط دون غيره، يشرع واضح للعلم به. واخذ منه انه لا يجوز غيره كبناء دكة وغرس شجر، لا يجوز. هب ان انسانا قال والله انتم تقولون ايها الفقهاء يجوز ان يشرع روشا، يجعل في بيته سابات او يجعل في بيته مظلة، خلاص انا ساجعل في الشارع دكة، مكان مصطبة يجلس عليها الناس، مصطبة دكة او مصطبة او كرسي عريض كبير يجلس عليه الناس، ها؟ فهذه الدكة او المصطبة هل يجوز له ان يفعله؟ نقول له لا. لماذا؟ لماذا لا؟ قال لان هذه الدكة ستضيق الطريق على المسلمين، وهذا ضرر بخلاف الروش. اذا لم يضيق يا شيخ ما صورته؟ مش واسع جدا يعني. جميل. حتى وان كان لا يضيق هو ضرر، اذا كان الشارع واسعا جدا فهو من منافع المسلمين، يستفيد منه المسلمون، فتمر فيه السياره الكبيره وتمر فيه السياره الصغيره وتمر فيه التريلا الكبيره، كل يمر، شارع واسع. شيخ عندنا مثلا في الشوارع في القرى بيت هنا وبجانب آخر بيت آخر وشارع واسع جدا، وأمام البيت أمام السور يكون هذا دكة وهو يقول بجانب السور مباشرة ولا يضيق أحد. أيضا نسأل سؤالين، السؤال الأول هل هذه الدكة أو هذه الدكة في ملكه، تقع في ملكه ولا هي في الطريق؟ في الطريق. جميل. أدي واحد اثنين هذا عند الرئيس، ولكن الطريق عندنا الشيخ أمام بيت، ساحة بيت، ساحة البيت من البيت، هي من البيت، هو هي ليس من البيت ولكن 3 متر من السور ممكن أن تزرع شجرة أو أي شيء. عادة عندنا هذا عادة. هذه العادة ليست محكمة، محكمة خلاص، الحكم تابع للعادة، العادة محكمة خلاص، إذا كان هذا عرف الناس، عرف الناس وهو لا يخالف نصا يعمل به. تقول عندي 3 متر وأنا في هذه 3 متر يمكن أن أبني شجرة، ولا يجوز يبني شيء، ولكن ممكن شجرة شوية ودكة هذه خلاص، هذا متعارف عليه لمنافع الناس. جميل، لمنافع الناس، هذا ممتاز جدا. إذا قلت أن هذا عرف سائد ونحن متفقون، أهل هذه القرية متفقون على ذلك وصار هذا بيننا، خلاص هذا عرف، يخرج من هذا الحكم، يقول هذا جائز بمقتضى العرف. أما إذا كان هذا ليس عرفا وكما هو هنا هو يتكلم الآن ليس عرفا وإنما هو يضيق الطريق الذي هو طريق المسلمين، يضيقه فيقول ممنوع. ولذلك قال ويؤخذ منه، يعني يفهم من هذا الكلام أنه لا يجوز غيره كبناء دكة وغرس شجر، وهو كذلك إن ضر بلا خلاف، إذا حدث ضرر هذا بلا إيه؟ طيب وكذا إن لم يضر أيضا على الراجح، عند من؟ عند من لا يقول بهذا العرف، يعني عند ليس هناك عرف في هذا، فأصل شوارع المسلمين أنها لهم جميعا، يبقى إذن أيضا هذا ممنوع. نعم، يجوز أن يفتح الأبواب في الشوارع كيفما شاء الفاتح. وهذا الشارع حق لأي أحد، صحيح؟ نعم، حق ليس للذين يسكنون هناك فقط، لكل أحد. عندنا نوعين، عندنا طريق النافذ هذا حق لكل أحد، عندنا طريق غير نافذ اللي هو الضرب، ضرب غير نافذ اللي هو المسدود، هذا غير نافذ one way، يسير في طريق واحد يخرج فقط، ويأتي أصحاب هذه البيوت أو من يزورهم فقط. فهذا الطريق غير النافذ يشترط فيه أن يستأذن هؤلاء، إن أراد أن يشرع روشة لابد أن يستأذن هذا، حتى لو أراد أن يشرع روشة فلابد أن يستأذنهم. واضح؟ هذا تقدم معنا قبل أن تأتي، ذكرناه في أول اللقاء. ونافذ نافذ لا يصدق بشرط عدم الضرر، نافذ بشرط عدم الضرر. نص القاضي الماوردي رحمه الله تعالى وتابعه كثير من أهل العلم في كتبهم أن هذا عدم الضرر بشرط أن يسير الماشي فيه منتصبا قائم. قال ابن الرفعة نعم هذا في الطريق الذي يمر فيه المشاة، أما إذا كان هذا الطريق يمر فيه الركبان كالفرسان نقول لابد أن يكون المار وفوقه فوق الفرس، يعني هو يركب فوق الفرس يكون هذا الروشا بعيد عنه بشرط هذا، يبقى هذا الذي اشترطه فوق عدم الضرر. أما في الطريق المغلق الذي يسمونه غير نافذ في هذه الحالة يقولون هذا الطريق يشترط أن يستأذن أصحاب هذا الطريق اللي هم الساكنين. في العامة تجد كيف نفسه؟ في عامة أو في عامة؟ فين؟ نحن سنصل إليه. لا استعليك عامة في جدار الخلف أو دكة يمنع منها ولو بفناء داره أو دعامة تلج داره. أي هذا في من أين نقل هذا الهامش؟ قال شهاب الدين القيوبي رحمه الله تعالى في حاشيته على شرح المحلي، وحاسن المعتمد في دكة وشجرة وحفر البئر وحفر رملي، وإليه يومي كلام النووي حيث أخر ذلك عن التفصيل في جناح. هذا دكة يمنع منها ولو يمنع منها ولو بفناء داره أو دعامة الجدار. الدعامة يعني التي مسقفة لا ليست مسقفة فقط، إنما هي التي تقوي الجدار. الدعامة هي الشيء الذي يقوي الشيء، فنقول دعامة الشجرة هي التي تقويها، كأن نضع بجوار الشجرة خشبا لكي يقوي هذه الشجرة ويجعلها قائمة منتصبة، فنقول هذا هو وضع هذه الدكة من أجل أن يدعم الجدار. نقول ممنوع، هذا ممنوع. هو علق إذا كان شارع واسع إذا كان لعامة المسلمين أيوة جائز، أما غرس شجرة إذا كانت للمسلمين عليه لك أن تخص عليه جائز أن تزرع شجرة بشرط أن يكون شارع واسع. واسع نعم. هذا قال في من النص؟ ما أريد أن أسمع النص، أنا لم أسمع النص. قال العلامة شهاب الدين القليوبي رحمه الله في حاشيته على شرح المحلي، وحاصل المعتمد في الدكة والشجرة وحفر البئر عن شيخنا الرملي، وإليه يومئ كلام النووي حيث أخر ذلك عن التفصيل في الجناح، أن الدكة يمنع منها ولو بفناء داره أو دعامة لجداره سواء في المسجد والطريق وإن اتسع. وإن اتسع واضح؟ وإن كان هذا الطريق متسع وانتفى الضرر وأذن الإمام وكانت لعموم المسلمين، هذا كله ممنوع منه، هذا كله ممنوع منه. قال الدكة، انتبه الكلام حتى نقرأ الكلام على وجهه، ما تقرأ جزء وتترك جزء. قال أن الدكة يمنع منها، ما معنى يمنع؟ يعني يحرم، مش لا يجوز ولو بفناء ذلك. نعم، بفناء ذلك أو كانت دعامة لجداره سواء كان ذلك في المسجد، يعني فعلنا هذه الدكة للمسجد والطريق، وإن اتسع الطريق وانتفى الضرر وانتسع. وإن اتسع الطريق وإن كان الطريق واسعا وإن انتفى الضرر. نقرأ النص ومع ذلك نفسره. الذي يشكل عليك أوضحه لك. يبقى وإن اتسع الطريق هذا هو المعتمد، فهذا الذي أعرفه أنا. لذلك لما قال قلت نقرأ الأول، نقرأ ربما أنا زهلت. والطريق وإن اتسع وانتفى الضرر حتى وإن كان ليس هناك ضرر، وأذن الإمام حتى ولو أذن الإمام. شوف الكلام، كل هذا يقول لك أن هذا ممنوع، سأقول لك لماذا. وكانت لعموم المسلمين حتى ولو كانت لعموم المسلمين، لم يقل لنفسه فقط، قال أنا جعلت هذه الدكة الناس يجلسون عليها، والشجرة الناس ينتفعون بها، وأن الشجرة في الطريق كذلك. قال وتجوز في المسجد إن لم تضر بالمصلين، إن لم يلحق المصلين ضرر. وكانت لعموم المسلمين، هذا في المسجد، خاصة إذا كانت لا تضر. كيف هل يعقل في المسجد نفسه؟ سأقول لك وتجوز في المسجد إن لم تضر بالمسلمين، واحد. وكانت لعموم المسلمين ليست لشخص معين، كأكلهم من ثمارها شجرة. خلاص، هذا الكلام يتكلم عن الشجرة، يتكلم عن شجرة أو صرفها في مصلحته، في مصلحته يعني صرف مصلحة هذه الثمار التي أنشأنا الشجرة، هذه الثمار نأخذها ونبيع، ثم نأخذ هذه النقود وننفقها على المسجد، يجوز. وأن حفر البئر جائز في المسجد والطريق بالشرطين المذكورين، ما هما؟ رقم واحد لم تضر، الثاني كانت لعموم المسلمين. البئر حفر، وأن حفر البئر جائز في المسجد والطريق، يجوز حفر البئر. لماذا؟ لوجود النفع العام فيه لعموم المسلمين. في شجرة أيضا، في شيء زل، في زل سمر يعني. جميل، كله هذا جميل. الشاهد أنه هنا يمنع من الدكة ويمنع من إيه؟ من الشجرة. خلاص، هذا هو المثل. لماذا أنت تقول والله أنا لا أستطيع أن أفهم هذا الكلام من الفقهاء؟ نقول والله إن طالعت الكتب الكبار سيكون فيها ما هو أوضح من هذا، وما هو تفسير ذلك في المذهب، لكن هذا الحكم هو المعتمد في المذهب. هذه عندنا أحيانا يجعلون السور من حديد يعني خفيفة يعني، ويزرعون فيه بعض الوردة وبعض حاجات يعني في داخله، أنا هو السور لا يدخل أحد. كيف نبحث هذه عن هذه المسألة في لما نبحث ما اسم هذا؟ ما يجعلون في هذا السور الأصلي الذي حد بيتي يعني. أما هناك من يجعلون في ساعة البيت هذا أعلى من الطريق من الشارع، شيء خفيف يعني من السور من الحديد خفيفة يعني، مثل بستان يعني مثل زينة. هذا كيف يسلو؟ هذا كيف نبحث عن هذه المسألة؟ كيف مثل إذا هذا مثل في هذا الطريق، في هذا الباب، في كتاب الصلح، في باب الصلح يبحث عنها، في باب الصلح هذا كلام الفقهاء في هذا الباب. قال انتهى والله أعلم. قال ويجوز الإنسان أن يشرح. خلاص قلنا هذا. يقول نعم يجوز أن يفتح الأبواب في الشوارع كيفما شاء الفاتح. يعني الآن أنا عندي باب بيت، هذا بيت، وأريد أن أفتح الباب، أنا عندي بيت وله باب، هل لي أن أفتح الباب؟ قال افتح الباب كما تشاء، هذا ملكك، افتح الباب كما تشاء، طالما أنه الباب الذي هو للمنزل افتحه كيف شئت، كيف تشاء الفاتح والله أعلم. فرع، يحرم على الإمام أو غيره أن يصالح على إشراع الجناح لأن الهواء لا يفرض بالعقد. هذه قاعدة، الهواء لا يفرض بالعقد، هذه القاعدة التي هي قاعدة تندرج تحت قاعدة أخرى، وهي أن الهواء تابع للقرار. طيب ما معنى الهواء تابع للقرار؟ وما معنى أن الهواء لا يفرض بالعقد؟ الهواء تابع للقرار، يقولون كل ما كان مستقرا على الأرض فإن هواءه تابع له. فإذا كان عندي أنا ملك في أرض، هواء هذه الأرض ملك لي، هواؤها ملك لي. واضح؟ الهواء تابع للقرار، وهذا نحتاجه حتى في العبادات، حتى في الإيه؟ في العبادات. فمثلا الذي يذهب إلى الحرم ويريد أن يصلي في الدور الثالث أو الرابع، هل يمكنه أن يصلي؟ يمكن، لكن هو لا يتجه إلى الكعبة، يعني أخذ القرار. الهواء له حكم القرار، هو الآن يتجه إلى هواء الكعبة، فهواء الكعبة له حكم الكعبة. إذا يسعى إلى سقف المسجد يصلي تحية المسجد، يصلي تحية المسجد. طبعا الهواء له حكم القرار، واضح؟ الهواء له حكم القرار. هذا الأمر كان بحسب أعرافهم في زمانهم، أما في زماننا الآن اختلف الأمر، لأن الحكم اختلف، لأن العلة اختلفت. الآن يمكن الهواء يباع، الهواء هذا السقف يباع. كيف؟ يأتي شخص يبني بناء ثلاثة أدوار والدور الرابع الأرض موجودة لكن لا يوجد سقف، يقول أبيعك هذا السطح، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. كذلك الذي يشتري بيتا، أريد أن أشتري هذه الشقة، فأنا أشتري هذه الشقة وأنت تأتي تشتري الشقة التي فوقها وتحت، وتحت ممكن مضرور كذا. يبقى إذن اختلف الأمر، الآن لم يصل الهواء ولا حكم الإيه؟ حكم القرار. خلاص، وهناك مسائل كثيرة جدا تتعلق بهذا البند. يبقى إذن يقول الهواء لا يفرض بالعقل، هذا بحسب زمانهم، لكن في نواز الهواء لا يفرض بالعقل، يعني لا يمكن أن أبيعك الهواء دون الأرض، لابد أن أبيعك الأرض مع الهواء والهواء تبع له، لكن لا أبيعك الهواء دون الأرض. فأقول عقد، يعني عقد، يعني عقد البيع مثلا. وإنما يتبع القرار، الهواء يتبع القرار. جميل. طيب ما علاقة هذه المسألة بما نتكلم فيه؟ قال لو أن الإمام الحاكم صالح، صالح يعني أعطى عقد مصالحة، عمل عقد مصالحة بين اثنين، بأنه يشرع الجناح، أنه ينشئ الجناح في الهواء، خلاص نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن الهواء لا يفرض بالعقد، هذا بحسب زمانه، لكن يمكن الآن يتحقق هذا الأمر باختلاف الأمر، خلاص. إذا هذا الحكم يختلف بحسب الزمان لاختلاف الأعراف، لأن العرف قد اختلف، ولأنه إن ضر لم يجوز فعله. إذا كان هذا الجناح الذي ينشئه الحاكم يضر بالمرة، المرة يتضرر منه، هل يجوز للحاكم أن يفعله؟ لا. لا، لماذا؟ هو المفهوم هو العمومي، الشارع الشارع منع الحاكم من التصرف إلا فيما فيه مصلحة. القاعدة تقول أن تصرف الحاكم منوط بالمصلحة، فإذا تصرف أي تصرف فيه ضرر لا يجوز، يمنع. واضح؟ يبقى إذن لو كان فيه ضرر نقول هو ممنوع من التصرف فيما فيه ضرر، خلاص، بمقتضى العقد الذي بينه وبين المحكومين. ولأنه إن ضر لم يجوز فعله، وإن لم يضر فالمخرج يستحق. يعني إذا كان أنا الآن في هذا الشارع، أسكن في هذا الشارع، وأريد في هذا البيت الذي لي أريد أن أصنع روشة، جميل، هل للحاكم أن يقول اصنع روشة أو لا تصنع روشة؟ أقول لا حاجة لي للحاكم، هذا حقي، هذا هذا محض حقي، فأنا الذي أحدد أصنع روشا أو لا أصنع روشا بشرط عدم الضرر. واضح؟ لذلك قال وإن لم يضر، يعني إن لم يكن هذا الروشا أو هذا الجناح يضر بالمرة، فليس للحاكم أن يصالح عليه أو أن يأمر به. لماذا؟ لأنه حق للمخرج، حق لي أنا في بيتي. واضح؟ فهمتم هذا؟ قال وما يستحقه الإنسان في الطريق لا يجوز أخذ العوض عنه كالمرور. ما يستحقه الإنسان عموما في الطريق يعني إنسان العوض البدل. نعم عوض الآن هو الآن من حقي أن أمر في هذا الطريق خلاص من حقي أن أمشي فيه كبقية الناس. عنه يشيب عن مرور فأنا فأقول من حقي أن أمر في هذا الطريق. هل هذا الحق يمكن لي أن أسقطه وأقول والله أنا من حقي أن أمر في هذا الطريق؟ أنت أخي اسم الكريم خضر. خضر ما رأيك أن تمر أي خضر أخي خضر فيه وتعطيني نقود مقابل مرورك؟ هل يجوز أن أخذ أنا نقود؟ لا يجوز. لا يجوز. تقول لا هذا الطريق حق لكل الناس ليس خاصا بك ليس مملوكا لك. فالإنسان من حقه أن يمر وأنا إنسان من حقي أن أمر فلا يجوز لك أن تأخذ عوضا بدلا مالا من أجل أن يمر غيرك. عندنا شيخ في القديم نحن كنا في الجبل وكان على أرضه مثل الشارع والطرق كانت قليلة جدا في الجبال قليلة جدا وضيق وهو كان يأخذ النقود من يمر وما حكمه؟ ننظر هل هذا الطريق خاص ولا عام؟ هل هذا خاص به هو مالكه؟ نعم هو يعني. هو في ملكي. هو في ملكي أنا. نعم. إذا من حقي لأن هذا في ملكي ليس طريقا عاما. هو يتكلم عن الطريق العام. أما في ملكي يجوز يجوز هذا ملكي فأجعلك تمر في ملكي وتدفع خلاص ادفع إن أردت أن تمر خلاص أو أنا الذي أنشأت هذا الطريق يعني لم يكن هناك طريق أنا جئت بالمعدات وجئت بالأجهزة وجئت بكذا وصنعت طريقا في أرض مواد فأنا مالكه. هو يقول هكذا لأن الإنسان في الطريق وما يستحقه الإنسان في الطريق لا يجوز أخذ العوض عنه لأن لا يأخذ أخذ البدل اللي هو الثمن لا يمكن أن تأخذ عوضا لا تأخذ مالا. فمن حقك أن تمر كما أنه من حقي أن أمر. وأما الضرب المسدود هذا مغلق ويسمى الضرب المشترك. إذا كان مشتركا فيحرم على أهله أن يشرع إليه جناحا بغير إذنهم لأنه ملكهم لأنهم يملكون هذا الطريق صح؟ إذا هذا الطريق إذا كان مشتركا أو مشتركا. طب إذا كان الطريق غير مشترك بمعنى عندي طريق وهناك بيت واحد فقط بيت بس واحد بس نقول هو صاحبه هذا ليس مشترك هو صاحبه يفعل فيه ما شاء خلاص إذا هذا طريقه هو هو صاحبه صاحب الحق فيه. أما إذا كان طريقا مشتركا في عدة بيوت فنقول لا يجوز لأحد هذه البيوت أن يجعل روشا سباط أو جناح إلا إذا استأذن الباقين لأنه ملاك مثله كما علله الأصحاب. إذا هذا الحكم معلل عندهم بماذا؟ بالملك. قالوا إذا كنا مشتركين في شيء فينبغي أن أستأذنك قبل أن أتصرف فيه صح؟ بمقتضى الشركة. قلت القائما بحسن تقي الدين الحسن رحمه الله ومقتضاه يعني مقتضى هذا الكلام أنه لا يجوز لغير أهل الضرب الدخول فيه بغير إذنهم. مقتضى هو دلالة اللزوم أو دلالة الاقتضاء. فكانه يقول أنتم الآن في هذه المسألة قلتم لا يجوز لأحد أصحاب هذه الدور أن ينشئ روشا. قلنا لكم لماذا؟ قلتم لأن هذا الضرب مشترك غير نافذ. غير نافذ. طب لماذا غير نافذ هذا الحكم؟ قلتم لأنه ملكهم هم يملكونه. قال أنا معكم معكم أن أناقش مسألة أخرى تتعلق بقضية الملك. ما هي؟ قال: هل يجوز لغير أهل هذا الضرب اللي هم هذا وهذا وهذا وهذا وهذا أن يدخل فيه؟ واحد لا يدخل فيه، هل يجوز أن يمر فيه ولا لا يجوز؟ قال: استنى بقى، ده مقتضى الكلام ما يفهم من كلامهم في هذه المسألة، مسألة إشراع الروشن، أنه لا يجوز إذا كان من خارج هذا الضرب أن يمر فيه، ما ينفعش يمشي، لا يجوز، لا يجوز، مقتضى الكلام هكذا، سبحان الله، لا يجوز أحد أن يمشي في هذا الضرب إلا ملاكه، سبحان الله. بس هذا مقتضى الكلام، مقتضى الكلام، هذا دلالة الكلام. طيب، قال الشيخ: هذا المقتضى صحيح ولا غير صحيح؟ تعال نبحث بقى، هذا المقتضى، هذا الفهم صحيح ولا غير صحيح؟ خلاص. وأجاب الإمام، يقصد بالإمام من؟ شافعي. يا سلام، ما شاء الله، ما شاء الله، أبو معالي. كل الأئمة إذا أطلقوا الإمام انصرف إلى إمام مذهبهم إلا الشافعية، فإنه إذا أطلق الإمام ينصرف إلى إمام الحرمين عبد الملك، أبو المعالي، أبو المعالي عبد الملك الجويني، واضح؟ يبقى ما يقول أجاب الإمام يعني الإمام من؟ يعني أبا المعالي صاحب الورقات وصاحب نهاية المطلب في دراية المذهب. قال: وأجاب الإمام أن الدخول للغير، انتبه بقى، هو قال الآن يدخل ولا ما يدخل؟ قال مقتضى الكلام أنه لا يدخل، لكن الإمام إمام الحرمين قال يدخل. قال: من كان ليس من هؤلاء الملاك يمكن له أن يدخل في هذا الضرب، يمشي فيه منين؟ قال: أن الدخول للغير يعني غير من يملك مستفاد من قرائن الأحوال. يعني إيه؟ ما معنى مستفاد من قرائن الأحوال؟ عندنا في الفقه شيء يسمى قرينة. القرينة هي الشيء الذي يكون مصاحبا للشيء في نفس معناه. فعندنا أشياء تصاحب هذا الشيء، والإنسان يمر في الطريق، يمر في أي طريق، الطريق متاح لكل الناس، هذه قرينة، قرائن الأحوال، قرائن الإيه؟ الأحوال، حال الناس. ولذلك ينص الأصوليون على قاعدة مهمة في هذا الجانب، وهي: دلالة القرينة كدلالة اللفظ، دلالة القرينة كدلالة الإيه؟ كدلالة اللفظ. طبعا بغير هذه القواعد نحن لا نستطيع أن نفهم نصوص الفقهاء. ما معنى دلالة القرينة؟ يعني يقول: إذا جاءت القرينة على شيء فإن هذه القرينة لها دلالة، ينبغي أن تعتبر هذه الدلالة ولا تهملها، فإن دلالتها كدلالة اللفظ من الشارع، كأن الشارع لفظ، كأن الشارع نطق، كأن الشارع تكلم في هذه المسألة. واضح؟ دلالة القرينة كدلالة اللفظ، قاعدة أصولية. قال الإسنائي، الإسنائي رحمه الله تعالى وله كتاب مهم جدا، وهو من الكتب الغائبة التي بعض الطلبة يعزفون عن دراسة هذا العلم، تخريج الفروع على الأصول. كيف لطالب العلم أن يستطيع أن ينتقل من درك التقليد إلى علو ودرجات الاجتهاد؟ لا يمكنه أن يصل إلى هذا إلا إذا كان عنده تدريب، تتدرب. كيف تتدرب؟ كيف تكون مهندسا؟ لابد أن تتدرب. كيف تكون طبيبا؟ كيف تكون جراحا؟ كيف تكون كيف تكون؟ لابد أن تتدرب. قال: هذا هو التدريب، العلم التدريبي للفقيه هو علم تخريج الفروع على الأصول، علم اسمه تخريج الفروع على الإيه؟ صنف الإسنوي رحمه الله تعالى كتابه النفيس التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، يدربك، هو يدرب الطالب لينتقل من درك التقليد إلى درجات الاجتهاد، يصير عالما. كيف؟ بهذا التدريب الذي يدرب عليه الإسنوي رحمه الله في كتابه التمهيد، وهو علم مستقل، هذا علم أستاذ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، هذا علم يسمى علم تخريج الفروع على الأصول. قال الإسنائي: ومقتضى هذا الجواب من مؤلفه؟ الإسنوي. الإسنوي الإسنائي أو الإسنوي من إسن مصري هو. قال ومقتضى هذا الجواب يعني مقتضى كلام الإمام، كلام إمام الحرمين مقتضاه يعني ما يفهم منه أنه لا يجوز الدخول إذا كان في المستحقين محجور عليه، محجور عليه. جميل جدا، جميل. هذا منين فهمت هذا الكلام؟ شوف أخي الحبيب، والله دراسة الفقه بعيدا عن المذاهب عبث. الذي يدرس الفقه بدون ما يتمذهب، بدون مذهبية، هذا يعبث، ما يفهم شيء. المذهب هو الذي يفهمك الفقه. فإذا هنا يقول، هو يقول هكذا، عندي كلام مقتضى كلام الشيخ، ثم يقول لك الإمام الحرمين قال، ثم يقول الإسنوي مقتضى كلام إمام الحرمين. إيش هذا؟ لماذا تفهم وتفهم وتفهم إلى أغوار الكلام؟ يعني هو يريد أن تفهم إلى أقصى ما يمكن فهمه، كأن إنسانا يبحث في الأرض وشخص يصل إلى أعماق الأرض. هل هذا مثله مثل من وصل إلى يعني سطح الأرض فقط؟ هل هذا مثل هذا؟ مستحيل. الذي يصل إلى الأعماق سيصل إلى أشياء ويكتشف أمور ويعلم معالم ويدرس ويعرف أحكام لا يعرفها الآخر قط. هو هذا دراسة المذهب، هذا دراسة المذهب. يقول الإسنو ماذا يريد أن يقول؟ مقتضى كلام إمام الحرمين أنه لا يجوز الدخول، يعني لا يجوز لأحد أن يدخل إلى هذا الدرب المسدود خلاص لغير المستحقين إذا كان في المستحقين محجور عليه. في المستحقين يقصد من المستحقين؟ أقرباء المستحقين. لا يقصد المستحقين هؤلاء، هذا وهذا وهذا وهذا وهذا، هؤلاء هم المستحقين، أصحاب الدرب. جلاد. ممكن السؤال؟ لماذا أسأل بنسبة روشة من يعيش في غير النافذ ولا أسأل هناك؟ صح، لأن هناك أيضا هذه يسكنون فيه. نعم. جميل. وما العلة؟ العلة هو أنه في هذا الطريق غير النافذ، النافذ هذا طريق النافذ. نعم. الحق عام لعموم المسلمين، فهل يمكنك أن تستأذن كل الناس؟ لا، ولكن لماذا غير النافذ أيضا ليس لكل؟ صحيح، لأنه في غير النافذ عللوه بأن هؤلاء هم أصحابه، هم أصحاب الدار، هؤلاء هم الذين لهم حقوق الدخول وحقوق الخروج، لأنهم ملاك، هم الذين يملكونهم، محصورون، محصورون، عدد محصور. فإذا سؤال من هو يمكن استقصاؤه بخلاف من لا يمكن استقصاؤه. مثلا شيخ، لو دخول في غير النافذ بعيد، بعيد كيف؟ مثلا هو نص الشارع، أدخل أدخل أدخل 2 متر مثلا، وفي آخرها في آخره مقفول. جميل. هو يكون أيضا هكذا؟ يكون هكذا. ولازم أسأل كل أحد؟ ينبغي أن تسأل كل أحد. كل هؤلاء ملاك. وفي الواقع ربما هذا الفاتح يكون أضيق من مغلق. لم أفهم. يعني هذا في هذا؟ نعم. ربما هذا يكون أصغر. أصغر. نعم صح، ربما يكون أصغر، لكن هذا نقول معتمد. طبعا هكذا، وهذا هو الصحيح، هذا هو الفهم الصحيح. لأنك إذا دققت الفهم لابد أن تجعل الأحكام منضبطة. كيف أجعل انضباط؟ هل نقول بالمزاج؟ مرة تفتح بدون إذن، مرة تفتح بإذن، مرة تفتح بدون إذن. ما هو الضابط؟ ولذلك الفقه جاء ليضبط الأمور، ما يجعلها هكذا. لو كل إنسان فعل الذي في رأسه في رأيه، ما الذي سيحدث؟ سيكون هناك خراب في المعيشة. هو بالقليل ليس حكم له صح ذلك النادر بالنادر. أي نادر بالعكس الذي قلته ربما هذا الفاتح أيوة. يكفي يكون أصغر صح نعم طيب يبقى هنا يجيب الإسنوي رحمه الله تعالى أو يبين مقتضى ما قال به الإمام قال إذا كان لا يجوز الدخول إذا كان في المستحقين أنه لا يجوز الدخول إذا كان في المستحقين محجور عليه يعني لو كان هؤلاء الذين يسكنون في الدار هم هؤلاء المستحقون فيهم من هو محجور عليه محجور عليه يعني ممنوع من التصرف ممنوع من الإيه؟ من التصرف لأن الإجابة ممتنعة منه هو لا يتصرف أصلا فإذا نحن لا نسأله ومن وليه خلاص يعني أننا لا نستطيع أن نسأله لأن الإجابة إذا أجابنا قال نعم نحن لا نعتبر هذا وإذا قال لا لا نعتبر هذا هل نسأل وليه ليس لوليه حكم في هذا وقد توقف ابن عبد السلام من ابن عبد السلام هذا سلطان العلماء هذا سلطان العلماء لماذا سمي سلطان العلماء الشافعي هذا ابن العز بن عبد السلام لأنه كان في زمن المماليك والمماليك أرادوا أن يجمعوا الضرائب من الناس فقال للسلطان إذا أردت أن تجمع الضرائب فأفرغ خزائن الملك يعني إيش؟ يعني أنت عندك خزائن بيتكلم هذا مع من؟ مع السلطان يتكلم مع الخليفة الحاكم الكبير وهو عالم خلاص؟ فأرعبه خوفه بهذا الكلام قال إن أردت أن تجمع من الناس أموالا ضرائب فأفرغ أولا خزائن الملك خزائن المملكة التي عندك الخزائن الفلوس اللي في الخزائن عندك خرجها أولا فلما تفرغ وتنتهي اجمع من هؤلاء الناس الضرائب وهو كان يجمع الضرائب لماذا؟ تعرف لماذا؟ للجهاد هو كان يريد جمع الضرائب للجهاد في سبيل الله قال له هذا لابد أولا أن تستفرغ الخزائن خزائن الملك فلم يعجبه السلطان لم يعجبه هذا الكلام فماذا فعل هذا الإمام طبعا فماذا فعل خرج أخذ نقوده وأخذ ليس نقوده أخذ ملابسه وأخذ الفرس الذي يركب عليه وركبه والطار الناس تسأله أين تذهب يا إمام قال خلاص هذا لا أريد أن أعيش في هذه البلد أنا لا يطبق فيها العدل أنا أخرج منها فكل ما يمر على أحد يقول أنت تخرج نحن كمان سنخرج معك يخرجون معه فالسلطان نظر وجد أن الناس كلهم سيخرجون مع الإمام فقال خلاص رضينا بما تقول لن نجمع من الناس فسمي سلطان العلماء لماذا؟ لأن عزه فوق عز العلماء وهكذا العالم عزه فوق عز إيه؟ من هو كان شيخنا؟ العز بن عبد السلام من فقهاء الشافعية الكبار العز بن عبد السلام من فقهاء الشافعية من شيوخ الإمام النووي رحمه الله وله كتاب قواعد الأحكام له عنده القواعد الكبرى والقواعد الصغرى في القواعد فهذا كان من كبار الشافعية توقف يعني لم يرجح عنده أحد الأمرين في الشرب من أنهارهم وغيرها شرب من أنهار إيش؟ من أنهار هذا الدرب الخاص اللي هو المسدود لو عندهم نهر هنا يقول يمكن لأحد أن يخرج من الخارج يشرب من نهرهم هذا ملكه طب هذا نهر عام قال لا والله أتوقف بقى يشرب ولا ما يشرب لوجود التعارض ولكن السؤال الشيخ ربما لا اسم واسم ربما هنا أنا جئت كالضيف وعندي السيارة خمسة وأترك أمام البيت عنده ولا أسأل أحد أو كيف نعم من حقك لأنه من حق الذي الضيف أن يكون هكذا أن يكون هذا المكان بشرط أن لا تضيق على الناس يعني هب أننا الآن في حالة وعندنا ضرب ضيق هذا بالنسبة له، فهل يمكن أن أدخل السيارة في هذا الضرب وأمنع الناس من المرور؟ لا لا لا أمنع، ولكن هو هناك إذا كان واسع. نعم. تقول واسع ولا ضيق؟ واسع. واسع يجوز. لا مانع. لو ضيق لا. لو ضيق لا. في ضرب، لكن إذا كان واسعا بحق الضيافة هذا يجوز، لا مانع منه. هم لا يتكلمون عن هذا، هم يتكلمون عن الدائم، الروشن الدائم، إشراع روشن دائم، جناح دائم، واضح؟ نعم. أو الذي يدخل هذا يدخل ليأخذ من من من من هذا الماء الذي هو في هذا الضرب الغير نافذ. طيب. وقال القاضي حسين، هذا القاضي حسين له التعليق الكبرى والتعليق الصغرى من فقهاء الشافعية الكبار، وهو شيخ أبي سعد المتولي وشيخ أبو محمد البغوي صاحب التفسير. القاضي حسين من كبار فقهاء الشافعية. قال: وقال القاضي حسين: ليس لأحد أن يجلس في ضربهم بغير إذنهم. يعني ما يأتي أحد من خارج هذا الضرب ويجلس، يجلس فيه يبيع ويشتري، لا ليس هكذا. كوشك هذا. كوشك مثلا. لا لا يستطيع، لأن هؤلاء أصحابه، هؤلاء من له، والله أعلم. وقول الشيخ يعني أبا شجاع: إلا بإذن أهل الضرب، هو أعم من الأجانب ومن أصحابه. كلمة أهل الضرب كلمة عامة، فتشمل أصحاب الضرب وتشمل الأجانب وتشمل غير ذلك. ولذلك قال: إلا بإذن أهل الضرب، لا يجوز في الضرب المشترك إلا بإذن أهل الضرب. واضح؟ جميل. وهو كذلك، لأن الأملاك المشتركة هذا شأنها، لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن بقية الشركاء. يعني كل شركة لا يجوز لأحد أن يتصرف إلا إذا كان مأذونا له. ولهذا يحرم على الشريك أن يترب الكتاب من الحائط المشترك إلا بإذن الشريك. ما معنى يترب الكتاب؟ تتريب الكتاب كان في السابق يكتبون بالحبر السائل، حبر يعني مثل الماء، حبر سائل، سائل. فبعد ما يكتب يحتاج إلى أن يتربه، يعني يضع عليه ترابا ليثبت الكلام، ليثبت الإيه؟ الكتابة تثبت، الحروف تثبت، فلا تثبت الحروف إلا بالتتريب، بأن يصيبها التراب. واضح؟ قال: لو كان هناك جدار مشترك فهل يجوز أن أستعمله في هذا التتريب؟ قال: لا، إلا بإذن الشريك. طيب، بدأ مسألة تتعلق بالسابق ونعتبره فرعا. قال: واعلم أن أهل الدرب المسدود من له فيه باب نافذ. يبقى إذن يقول الدرب المسدود اللي هو هذا لا بد أن يكون فيه باب نافذ، يعني طريق ينفذ منه الناس، فلا يكون مسدودا من الجانبين. خلاص، لأن نتكلم كل هذا واضح يا شيخ. لا، لأن يضبط. صح، يضبط لك المسائل. يعني إذا كان مسدودا من الجانبين يبقى هذا قطعة أرض مملوكة لأصحابها، لكن هو يقول لك طريق نافذ من جهة ومسدود من جهة. جميل. واعلم أن أهل الدرب المسدود من له فيه باب نافذ، لأنه هو الذي يستحق الانتفاع ويستحق كل واحد من باب داره. واعلم أن أهل الدرب المسدود من له فيه باب نافذ. يبقى إذا هو لما يتكلم لنا عن قضية النفوذ يتكلم لنا هنا أيضا على هؤلاء الأشخاص الذين يسكنون فيه، هذا وهذا وهذا وهذا وهذا، هؤلاء الأشخاص. فيقول: هؤلاء نسميهم أهل الضرب. كلمة أهل الضرب أعم من أصحابه، كما قال أعم من الإيه؟ من الأصحاب، وأعم من الأجانب. يعني ليس هم الأجانب وليس هم الأصحاب، أعم من ذلك. كلمة أهل أعم، بمعنى يمكن أن يكون هذا الشخص مالك، هذا البيت له، صاحبه، فنسميه صاحب. ويمكن أن يكون هذا الشخص مستأجر فهل نسميه صاحب؟ لا لا، نسميه أجنبي ولكن يملك المنفعة. ويمكن أن يكون هذا الشخص مستعير فهل المستعير يملك؟ لا، أعطاه شخصا، أعطاه شخص إعارة هذا سكن هذا البيت، قال أعيرك سكن هذا البيت، فهو مستعير ينتفع بالسكن، فهل هو ملك؟ هل هو صاحب؟ ممكن سنقول سكان. نقول سكان، جميل. نقول أهل، كلمة أهل حلوة جميلة، فكلمة أهل لا تعني أنه أصحابه. وشوف هذا يا أخواني الكرام من الدقة، فهذه دقة في اللفظ. هو ممكن يقول لك أصحاب الدار، خلاص تأخذها وخلاص ماشي حال. لا، هو يقول لك كن دقيقا فسنستخدم اللفظ المناسب أهلا. واضح؟ وذلك وأنت تقرأ الفقه يعني تكون دقيق في تعبيرات الفقهاء. طيب، هو الآن يتكلم معك يقول هذا وهذا، هؤلاء الأشخاص أهل الدار، من هو الذي نعتبره من أهل الدار؟ قال نعتبر من له باب نافذ إلى الدار. باب إيه؟ نافذ. مثال، لو أنا عندي مثلا دار هكذا وهنا بيت وهنا بيت وهنا بيت، هؤلاء أهل، خلاص. هنا بيت آخر، بيت آخر، وهنا بيت آخر، لكن بابه ينفذ على هذا الشارع، شارع آخر، شارع آخر نافذ. فهل هذا البيت الذي هو ملاصق الحائط هو موجوده لهذا الضرب غير النافذ؟ هذا ضرب غير النافذ هو؟ نعم. هل هؤلاء نعتبرهم من أهل الضرب؟ قال لا، لا تعتبرهم، إنما تعتبر فقط من كان له باب نافذ على الضرب. والله جميل جدا يا شيخ، إيش هذا؟ هذا إيش هذا العقلية؟ يقول نعم، لكي نضبط المسائل. يبقى من الذي أعتبره؟ أعتبر من له طريق نافذ إلى الضرب، باب يمكن أن يدخل منه ويخرج منه. أما من كان ملاصقا للضرب وليس له طريق نافذ فهؤلاء لا نعتبره، ما لنا شأن بهم هؤلاء. شيخنا، سؤال آخر، عندما يكون هكذا يكون باب هناك وهناك، جميل، يبقى هذا هذا صاحب من أهلي، من أهلي طبعا، له طريق نافذ، له باب هناك وباب هنا، ولكن الضيوف والناس يدخلون ليس من تحت، بغض النظر ما لي شأن، المهم أن له طريق نافذ، هذا منه، هذا من أهل الضرب. إذا كان له طريق نافذ إليه، هو يدخل أحيانا من هناك وهو يطلب السيارة يدخل من هناك، هو حر يفعل ما شاء، له طريق نافذ، إذا هو من أهله. واضح؟ هذا الضبط، ضبط، لاحظ هذا الضبط. فلذلك يقول من هو أهل الضرب؟ واعلم أن أهل الضرب المسدود من له فيه باب نافذ، هذا هم أهله. لماذا؟ لأنه هو الذي يستحق الانتفاع. أي انتفاع؟ انتفاع المرور، المرور هذا انتفاع، هو يمر فيه، هو الآن يمر هنا ويخرج، من الذي يمر ويخرج؟ الذي له طريق نافذ يمر لكي يدخل، يبقى له حق المرور. ويستحق كل واحد من باب داره إلى رأس الدرب. يبقى إذا كل واحد من هؤلاء، هذا يستحق من أول باب داره اللي هو الباب هذا إلى رأس الدار إلى هنا. يعني مثلا لو كان البيت لهذا، هذا يبقى هذا صاحب هذه الدار له الحق من هنا من أول باب بيته إلى رأس الدار، رأس الدار هذا. يعني هذا أول فأس الضرب على أول إلى أول الضرب. طب والذي يليه أكبر يحتاج من هنا إلى هنا، والذي يليه أكبر من هنا إلى هنا. يبقى كلما دخلنا إلى الداخل كان حق الأخير أكثر. طيب إذا شيخ سؤال، هل لو مثلا لو الثالث يريد أن يفعل روشا هل لازم عليه أن يسأل هذا؟ نعم يسأل. لا بالعكس كلاهما سيسأل في الحالتين، الذي إذا أراد هذا أن يفعل يسأل هذا وهذا وهذا، وإذا أراد هذا أن يفعل أن يسأل هذا وهذا وهذا، وإذا أراد هذا أن يفعل يسأل هذا وهذا وهذا. شيخ ولكن لماذا يسأل هو؟ أيوه عشان هو لا يدخل هنا هذا؟ نعم لا يدخل هنا، لكن هو يستحق من أول هنا فقط يستحق. وهناك والروشن هناك، هذا من طريقه، هذا من الطريق كله، هذا طريق مشترك صار مشتركا بيننا. فإذا نقول أنت تستأذن أصحاب الطريق هؤلاء أصحاب أو أهل الضرب، واضح؟ قال ويستحق كل واحد من باب داره إلى رأس الضرب دون ما يليه آخر الضرب على الصحيح، لأن ذلك القدر هو محل تردده. محل تردده يعني المحل الذي يمشي فيه، إذا هو يستحق من هنا إلى هنا، ولا يستحق من هنا إلى هنا، ولا يستحق من هنا إلى هنا. جميل جدا. وما عدا ذلك هو كالأجنبي فيه، فإذا أراد أن يفتح بابا إلى داخله منع إلا برضاهم. يبقى إذا أراد أن يفعل هذا، أراد أن يفتح دارا بابا هنا، هذا بيته من هنا إلى هنا، فأراد أن يفتح بابا هنا. تمام جميل. ملكه ولا ليس ملكه؟ ملكه. نقول إن أراد أن يفتح بابا هنا يستأذن هذا ويستأذن هذا، لأن هذا حق مشترك، هذا الجزء حق مشترك له لهذا ولهذا، يدخلون منه. خلاص. طب إذا أراد ذلك هذا أن يفتح بابا هنا، أيوة هذا ها؟ لا يستأذنه لأنه ليس له حق، لأن هؤلاء ليس له حق هنا. إذا كان أقرب إليه يستأذن. إذا كان أقرب إليه يستأذن. فهذا إن أراد أن يفتح هنا يستأذن هذا دون هذا، يستأذن هذا ويستأذن هذا. إذا أراد أن يفتح هنا يستأذن هذا لا دون هذا، هذا لا يستأذن هذا بعده. هذا الأول يفعل أي شيء. هذا؟ نعم. يفعل أي شيء. إلا ولا يسأل أحد. ولا يسأل أحد. يمكن أن يؤخر الباب وممكن أن يقدمه. هو حر في هذا تقديم الباب وتأخيره. إلا إذا كان أمامه آخر. إلا إذا كان أمامه آخر فإنه ينبغي أن يسأله. وهكذا. ضبط. قال فإذا أراد أن يفتح بابا إلى داخله منع إلا برضاهم. داخله يعني داخل الضرب، الضمير هنا يعود إلى الضرب. داخله يعني داخل الضرب. خلاص. الجهة الثانية إلا برضاهم. وإن أراد أن يؤخر بابه إلى رأس الضرب فله ذلك، لأنه ترك بعض حقه بشرط أن يسد الأول. يعني أراد أن يغلق هذا ويفتح هذا، نقول له ذلك لا يمنع منه، لأن هذا في حقه في بيته فيجوز له أن يفعل هذا. خلاص. قال واعلم أن وضع الميزاب كفتح الباب نفس الحكم. يبقى كل الأحكام التي مرت في فتح الباب تأتي معنا أيضا في وضع الميزاب. ما هو الميزاب؟ هو الذي يكون في سطح البيت ملتصقا بالسطح لكي يأخذ ماء المطر ويصرفه، يسمى ميزاب. ليس يسمى مزراب عند الناس. أما وجود في الكعبة لو واعلم أن وضع الميزاب كفتح الباب، ثم حيث منع الشخص من فتح باب، منع يعني منعوه، قالوا لا تفتح باب، فصالح أهل الدرب بمال صح، لأنه انتفاع بالأرض. يعني هنا أراد أن يفتح بابا، أو هذا أراد أن يفتح بابا هنا، نقول صالح أهل هذا الدار، صالحهم على باب. هذا أراد أن يفتح بابا هنا جديدا له وهو مطل على الدار، فقال لهؤلاء أصحاب الدار سأعطيكم مال، يقول يجوز، لأن هذا مقابل المنفعة، أنه سيمر من هنا فيجوز أن يدفع مال. قال لهم أفضل هكذا. هذا اللي ليس له ملك يا شيخ، كيف يأخذ الواجب؟ هو منكم شارع عن هذا الدعم، وكل هذا ضرب مغلق. نعم، هو ليس ملك لهؤلاء، هو ملك لهم. هو قضيتنا في النقاش السابق هل هو ملك لهم ولا ليس ملك لهم؟ ما كيف يكون ملك يا شيخ؟ ليس هذا يعني هل يبيعون أو يبنون في شيء؟ هو ما كان ما كان هناك صحيح؟ ما كان هناك ضرب إلا بهذا، إلا بسكناه. لا يعقل لا يكون هناك ضرب، عشان هو كيف يصل كل واحد إلى منزله؟ هو شارع اسمه شارع، صح شارع لكنه مغلق، مغلق، ولكن ليس في أوله بآخره، وليس ملك لأحد، صح؟ إذا أراد الأول يبيع جزء من شارعه كيف يبيع؟ بس أو يؤجر؟ لا لا يبيع، هو محل استحقاق كالشفعة. الشفعة هي ملكه، هو يملك حق، هذا حق ملكه، حق حق المنفعة. الشاهد أنهم يقولون في هذه الصورة أنه إن أراد أن يفتح بابا وصالحهم على مال أعطاهم مال، قال الفقهاء الشافعي يجوز أن يعطيهم مالا لأنه انتفاع، بخلاف إشراع الجناح. خلاص، بخلاف إشراع الإيه؟ الجناح، أنه يشرع جناح. هل يمكن أن يشرع جناح فيعطيهم فلوس؟ يقول أشرع جناحا في هذا المكان ها وأعطيكم مالا، نقول لولا ليس له من حقه. ليس لماذا؟ لأن المسألة له حق في ذلك، لكن الباب له حق من بيته، واضح؟ فعندنا حقوق هي حقوق تتحقق بالأصالة كفتح الباب مثلا، كما مر في الفروع. الفروع يقصد الفروع السابقة التي ذكرها. فرع للشخص فتح طاقات في ملكه كيف شاء إذ لا حجر عليه. الطاقة هي الشباك، تسمى طاقة. ولو أراد أن يفتح بابا في الدرب المسدود ويسمره، فهل له ذلك بغير رضا أهله؟ وجهان. يبقى إذن هو فتح، أراد أن يفتح بابا، يفتح باب ويسمره، يعني يجعله بمسامير، يسده بمسامير. هو باب مفتوح لكن سأسده بمسامير. قال عندي وجهين في المثل. الأول لا، كما لو قال أنا أتخذ آنية من ذهب أو فضة ولا أستعملها فإنه يمنع من ذلك. والقاعدة تقول ما حرم استعماله حرم اتخاذه. أحسنت، ما حرم اتخاذه، ما حرم استعماله حرم اتخاذه. والراجح في الباب الجواز دون الأواني. يبقى في الباب يجوز أن يفتح بابا ويسمره، وفي الأواني لا يجوز لأن الحرمة متأصلة فيه، ولأنه لو أراد رفع حائطه بكماله كان له ذلك، فهذا أولى. رفع حائطه، ما معنى رفع الحائط؟ يعني هدمه، يعني هو يريد أن يهدم هذا الحائط بالكامل. له ذلك في ملكي ولا لا؟ له ذلك، والآن ملكه وأراد أن يهدم هذا الحائط الذي على الدرب، يرفعه تماما، يزيله تماما، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لا مانع. فكذلك إن فتح بابا يجوز لا مانع من باب أول. هذا كم يفتح بابا في درب المسدود ويسمره، يعني الآن جعله باب رئيسي يدخل ويخرج عليه؟ لا، يسمره يعني يضع عليه مسامير، يغلقه بالمسامير، يعني خلاص لا يدخل ولا يخرج منه. لا يدخل ولا يخرج منه. قال أنا سأفتح باب فقط للمستقبل في الزمان وسأجعل عليه مسامير. خلاص، يجوز ولا ما يجوز؟ قال فيه وجهان، فيه وجهان، انتهى. طبعا هذا الباب فيه تفصيل كبير في كتب المطولة.